الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله بشيء أو القرآن أو الرسول، هذه الترجمة فيها شيء من الغمور. باب تنتقوا معنى ذلك وخانت أضايا ما يجد شيئا. من هزل نمق أوسي هجعون بشيء وهي فيه ذكر الله ذكر ربي كيف تجد نمق أوسات الفرق أو القرآن تكي قرآن أو الرسول تكي رسولا نمق أوسات الفرق فنان شوري حصر نصير توقف. باب تنتقوا غموبة ربي والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية وان ذكر ربي غير سجرون نمج أوريتهم أحكام وشريئاتا هاتوا أرقم رأى ذاني قال رجم أكام قرتي جلد شارب الخمر جلدي قرى هنين قرتي أحكام وشريئة أو هزل بالقرآن يوقع قرآن كورا قرى أو هزل بالرسول رسول قوسات الفرق فيكون معطوفا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا اسم الجنس فاشمل جميع الرسل نما ارغما ربي قوساب ولا ارغما ربي تيلان كتياتو رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس المراد محمد نبيو ثاني اللي قوسون بر نبيون توين نشان ارغمانين تقو يغته نبي محمد اللي قوسو تهاني فأل للجنس وليس للعهد. قوله من هزل أي سخر واستهزأ، هزل أي جن سخر واستهزأ نما وان قد تبكي ربي كيف جبتو تنشور وان تنشورا قوساب ودس ورآه لعبا وليس جدا من كنت تقوهيت ملئك وقايومت أذان مجورا ودس إقامة من كنت تقوهي ملئك وقامت. ومن هزل بالله أو بآيات الله الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر جدا، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. والرب كبجي والفيس نمتش قراب الأسور هل ربي تبرتك إيه سوداه كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به وانت أمن توقو ديناتية إليه أكم يقوسها ورده. فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه نمني وانت قد أمن وانت نمت تزابه كم يجيبه يقوسها ورده وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. والكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة. مستهزئ كان أمن ما قد سوى ذكر ربي قصير سوى قرآن وكرسولة أوراق الأسفانة تقول كفر نسامالي كافر كفر معارضة كفر قد تدور الآباتين سائر أنك أساف أنا كنت سبب أباجم تقسم رامي جل نعوذ بالله. فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط كفر نما ثابت أسجد جر كفر قنات الرحمانية كفر نما وان ذكر ربي قصير أحكام شريعة قرآن رسولا أو سر كبري قرتنا مسنا ما سجوده الرلافة. وهذه المسألة خطيرة جدا، مسألة أنتم مسألة الجبهة ذيك وان ذكري ربي كثير أحكام شريعة حتى الرقاء الكار رقاته غناجن شريعة ثانين نملي كانت أوراق ولاته ثانين سبحان الله رب نهائيه. ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والحلاك حجم يجم كلمان نمتشفاني باتي بلا تبوف وهو لا يشعر إثاب من قبل. فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في الناس. فلماذا لنسو ربي قبل دبتنا إيسا نقيس مالتا تنجد يسيد أن جهنم الدفرائر. فمن استهزأ بالصلاة صلاة مجورة ورد ولو نافلة سنة فلنكن تقو ما يولد مرانا سبورتي مهيث ينمو جد. أو بالزكاة زكاة أورا قرأت ولكن زكاة مالك ما زكاة مالك إداون منك إداون ركاني وأنه رابورا أكنا نعوذ بالله. أو الصوم يوكا صوم وقوصا قرأت جيني باشر فجيني بيلا كل أكنا. أو الحج يوكا حج قوصا قرأت فهو كافر بإجماع المسلمين وليقال مسلم توداتي لنا بيزابه يلما سبحان الله. كذلك من استهزاء بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحرف في أيام الشتاء سفة آيات كونية والرب أمكان يوجد ورابو أتلي إن كفر يدن مج زمان كنا فيس أو أفيدون ما مالجتشو زمان كنا قبنا فيدون مالجتشو أكوري ما قرتي روبا وقتين كم وقتين ساي قتير روب نيا وقتين سي تتوغل إدرا وقتين دي تتوغل الرادابري وقتين كنا وانا كنا فيدون قوهم مال ورأي بجيس ربنا الرب ساجر أن يقول كفري جرمكم أو قال إنه وجود البرد في أيام الصيف سفر هذا كفر مخرج من الملة لأن الرب جل وعلا كل أفعاله مبنية على الحكمة دلقى ربي كأنه دي حكمة الرتي جارم كيرا حكمة إني وانسا دلقى غوالا لول حكمة إني وانسا نرقم تيزيف نغلو دمو في الأرب سمو دلقى الرب الرب سنان كفري جد أمايت وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها نعم هيا وقول الله تعالى كان أما رسول قوس قرأته ربي قوس قرأته الربس شيخ الإسلام تيمية كتاب الدات كان الصارم المسلول على شاتم الرسول كتابة أي وقول الله تعالى أما قرأت رسول الرب فابر كأدو إن توبتان يقفل توبتين الجيس واجبين ها توبة يتش الله جل وعلا ولئن سألتهم الخطاب للنبي سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة ولئن سألتهم والله يوقى فتيانا بمحمد ور ربي كتاب ربي رسول ربي صحابات وراغوا أتغنى يوقى فتي منافق توتغن ليقولن أنجلني بونجلة إنما كنا نخوض ونلعب نخوض دبيرتين ونلعب نتب النابر ويتربينا كسين رسولنا كسين صحابنا كسين دولة دبيمتي سينا يا نابر كران نيان ديرا وانت دبي كران في الرغباب سنو ملي ربي في رسول صحابة الرب سوه النية النابر نخوض نسين ونلعب نتب النابر وانما انتبتنين ربي في رسوله كتاب ربي تي صحابة ما لنا قصد نيا جرى الرب سجرة كيسون قبل ويتشو ثانيت ولكننا نخوض ونلعب هيه قل بالله وآياته ورسوله أبي الله في ربي غنى هيه وآياته آياته تيسا كونية شرعية ورسوله إرقما إيسا كنتم تستهزئون أشعورا قل أتسنتاتني أنا أشعورا ما ينمو واني نمني قوسا قدتو خنا خنا قوسا تقد ديبي ثاني إلا لربي جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم عذري نمتنا إليه إنما كنا نخوض ونلعب هاتوا تسيرنا انتبعنا هاتوا خراني فرع قفاف سنو يتني ركو نمتنا كفرتني يقدر إيمانه متن إذن قرتيتني وان ذكر ربي قيل سجرت قوسا قدتو إنما كفرتيزو أسرع أرغنيت شير ربنا وفاهم جيزي لباتني في ايه موقع باني ورد زمانك يتنيب انا فاج ججف كعلماء انقرتيتين انقلماء يعني فالركاتي فهدو فين علماء انقلماء ذكاتي قفتي يعني انا لله وانا اليه راجعون ادوك لماذا انا ورد تكفيرات يلا ورد كفرين امتي مرتيسي فانا ربك صوابت ايسان عذيبس هكذا يعني علماء الحيض والنفاس فاي يعني علماء حيض في نفاس جلا بحثي قولي يعني وان علماء كيسا رابحتين قونا جيرا قربا علماء غراجي أمي ورى غراء ورى غراء قلنا لله من الله راجعون صحابة داف منافقتون ما جاني دي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ورى وامي طرقك صحابة جي أن كان قلتني نما كيساني قرار رانا في منقح ها أدور جهنم وأيق أبناء خود تاجر إيه عمل لي ثاني جنة تفيز يرى كت اللي عندك قرار راح فوت أبور ورا كذا زوج رجل زمن ديو تنات منافق ورا كان الرب ثاني خجيب الران كل كله ورا كان دبيجي وتدينا والجان أك قد تبي يتين نفيس تدور قالوا ما لولايا خجيب دولة لولا يو قالوا اسم برسي سيدنا محمد ما قالوا ما كان كتابه قرأوه فيه كان ما نجت أنت سيدنا محمد ما نما يسر جيغنات جرا نم لولان بابات دي زين ها لوچيسا دورا ديني لوچيس كما قاي في الليل هي مال جتان انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب كناف علماء قرت دين هذا قوس أقول أسول ربي الرسول شريعة إسلامها قوس أقوله من لا إسلامها كيسانا ما بعده كافر أيضا من بدون شك رب الرأي كم نهتاج هيا وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وعن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب محمد المكعبي وزيد بن أسلم في قتادار والثلاثة تابعيون محمد بن كعب تك زيد بن أسلم قتادار ذي تابعته ذهني فالروايات عن ابن عمر مرفوعة وعن الثلاثة الآخرين مرسلة دخل حديث بعضهم في بعض دخل سينجر حديث بعضهم حديث نقريجر تنافي بعض كقريجة سيني لفظين قرتيتني محمد بن كعبي كان فزيد بن أسلم كان كقتادان وزيسين كان إليه الدنباس من دون دوليجي راويته كان أنه قال زهري فاجئ أن يوري كان أنه قال نجد يا رجل في غزوة تبوك قال رجل فايلا بالراقتي برام بيت انا ميتي تو كوني جيره دوله تبو كيسه قال رجل في غزوه تبوك دوله تبو كيسه تيديا ما راينا تبوك في اطراف الشام قد شاميا وكانت هذه الغزوه في رجب حين طابت السماء يا رجب كيس ذا سنه تغلي تجرى تبوك رسول وجهنا عليه الصلاه والسلام كما صدما جرى وراني غفش هيا ما رأينا مثل قرائنا ما رأينا نتنقري مثل قرائنا فكاتا قرأوك إنك أنا صحابة بانبه هؤلاء والمراد بهم الرسول وأصحابه رسول أصحابه فكاتا قرأوك إنك أنا نتنقري أرغب بطونا هؤلاء قرأوك إنك أنا أرغب بطونا ورأك كان قرابا لسو إسان ملين قرن فكي ثاني أوسع بطونا وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل قال ما رأينا نتنقر مثل قرائنا هؤلاء فكاتاك أرأوك إنك أنا أرغب بطونا جيت أو سعى بطونا كقرابة بلت أكي ثاني قرابة بلت نتنقر رجع ولا أكتب السنن ورأك كان كجيبوت هنقم الربات كربني ثاني كجيبوا مليون بران هاتو نبي الصحابة الربسن ولا أجبن عند اللقاء ولا أجبن ورد بيئيس عند اللقاء ويتدين والقه جرك نرى قرية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في صحابة وأصحابه القضاء وأهل توتا يساور القرآن قرأوا اتبانا يا هؤلاء غنت منافقون فقال له عوف بن مالك عوف إلما مالك نجدين كذبت تولك جيب لغيانا متكان ولكنك منافق عجن ونكن في هذا في ذات منافقة لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هو نتيجتك كذبت نكي جبدي أرغب بطونا أكذب ألسنا أجبنا عند اللقاء كان كيسك نكي جبدي جري كذيم منافق ما كسي هذا في ذات رسول اتمامه فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف قرى رسول ديني ليخبره رسول اتمامه فوجد القرآن قرآنني أرش قد سبقه حيث دربوئك آتجر همية أي بالوحي من الله تعالى والله أعلم بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون هيا فجاء ذلك الرجل نمشسون إيقانا ركو قديه متانده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبير رسول قيت إلى رسول ندقاني يريت أم كذا ما توقف فقال رسول هذا في وقد ارتحل حال رسول في أتاجر ويتكان وركب ناقته قال إسايا أبتاجر هذا الظاهر أن هذا انبابع في التفسير لأن ركوب الناقة هو الارتحال قال دولة أبوكر كأجر نبيه ويتكان فقال يا رسول الله إجل دوبا يا رسول إنما كنا نخوض مكتان نخوضها توسسينا بس ونتحدث حديث الركب لأن نهاتو إن حديث قرتيج هاسوا جمعاك هراديم نقطع به عن الطريق نقطعو نكن به هاسوا سنين عنا إفرا الطريق خرا إفرا إتين قباب سوف هاسوا إنماله إسن عيبسو في متي إسن عيبسو إسن تكيسو إسن هرديسو نيان قبنوجة قال ابن عمر الله ابن عمر رضي الله عنه كأني أضو إليه أكوان أبنتنا اللينا من كثال عليه أرقا جهوت ويتحديث كان سنيوديس متعلقا هل إني رراتهن بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال نبيك دوها خورا إسئي يو كان قدتو إسئي كرروا هالتهن الحزام الذي يربط به الرحل دوها خورا إسئي كرروا هالتهن نقطع به حتى وثنين كتب عنا أي عن أنفسنا لفوتين مرة إيرين خراء مشقة نم يوها سيري طولك إيرين خراء سنين إرام فتابر وإن الحجارة طول والحجارة حجاران لكان تنكب رجليه تضرب رجليه ميليسات أواك ديم تقوانا ملي أرجوس وهو يقول إني نجي إنما كنا نخوض ونلعب هذا والسنة إنما تبعنا بر كراني في الرغباب سودي رسول ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي انجدا قل بالله وآياته ورسوله الله في الله أول وآياته آياته تيسا كونية شرعية إرقما إساس كنتم تستهزئون أنا كوراب الأتن والنتين كورمو خنا لا تعتذروا أما كده نمتنا ركو نمتنا إنما كنا نخوض ونلعب يتني كده نمتنا ليسا قد كفرتم بعد إيمانكم كفرتني إرتني إيمان همتني ما يلتفت إليه كان هي نم نقرتيتني وان ذكر ربي كيس سجف وان شريعة ربي تهي قوصة قلتي كفري دليل لغن هنا ما يلتفت إليه سواك سواك مخان ما يلتفت إليه قريسان من لا تؤتي الله نبينا عليه الصلاة والسلام وما يزيده عليه آياتة إرق رأوا الرليوان بران إدأوا فقل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون جل الله إذن فيه مسائل والأولى لا إله إلا الله فنا فيه قموك بنيت أجيت سجر فنا كأذانة فأك إقامة فأك إمام ما ثلاثة سنة كواجبة وانا كانت اجيلة جفاتا وان شريعة احكام شريعة توقف وزبودون انجل فيه مسائل والأولى وانا كحجابة دبرتي نقابة فولتي ودثني توقف وان شريعة كفتين من نقوصة ودث دينا اسلاما في سبايا توقف كفره يا رمى فيه مسائل والأولى بلا هدو جران جيك فيه مسائل بابتنا جيزتي مسألة عليه الدو درسي دبرخان الرعون كلا تمواه الدو جرى الأولى تدورا وهي العظيمة رب الدو إزيتي أن من هزل بهذا نمني قوس بهذا ربي رسولا آياتوت ربيتين أنه كافر علمائين كافرته أي لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أجل رابو لنا وهي وهي مسألة أولى الثانية أن من هزل ذلك أن من هزل بهذا المذكور وأنت بتمنى ربي رسول ولا آيات عيسى الثانية مسألة لما فهم مسائل درسي دبر الرافلة تمتر أن هذا كوني هو تفسير الآية هي كو آيات هاتية عين نوني فين فيكم كان من مدينة فيمن فعل ذلك كائنا من كان فيمن فعل ذلك نمق أوساسا شوراسا دلق كيسة كائنا من كان باغي لياته أي من استهزأ بالله نمني ربي شوراه وآياته آياته تيسا كونية أومة آياته تيسا شرعية فكتابة بيزي شوراه رسول إيسا علماء إسلاما فقد دلت الآية على أنه كافر إن كافر تورق أجلجة على أي حالة وقع ذلك وبأي فعل كان نيان اللي انجن هاجد وقنا من سكانه أيه الثالثة تدفع ربنا قال مهابا الفرق بين النميمة أدان جرين نجدون مولد نقوتي فيه وبين النصيحة لله ولرسوله جدون فيها ربي في رسول آياد عوفنا من سكان الراوي تلقى يدقين في جيتي نيمي لك ايه هموني ساكني النميمة انجد امويتشو نصيحة ملئ ربي برسولة نصيحة يادو أي إنما ذكره عوف من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة أو في لقيمون ربي برسولة نصيحة يادو لا يرمه النميمة لأنها نقل الحديث بين الناس نميمة يجون ودون مكناف الأنيسا بلا قيس على جهة الإفساد بينهم وكجدون ما بدو هو تلت الآثري والنقيسي نمي من جرم كيساب النصيحة لله ولرسوله الرابعة الفرق بين العفو الفرق ودان جيرين بين العفو يجوي الردبرو الذي يحبه الله رب جالته ثنيتي وبين الغلظه وبين الغلظه يجوي جبسو على اعداء الله ينوت ربي الرد اي انه لم يعفو عن هؤلاء جرك عفو ينقون لكونهم يستحقون الغلظه اتجابسو وانا بغدا تنفريشا وهي المناسبه في حقهم غلظه كانت ولا مناسبات مناسبته ذا كان كيف قبل العفو الرجاني دبرومي الذي يحبه الله لكونه غير مناسب هنا الخامسة الآن شنفة أن من الاعتذار جديه ما تورا كوي ما تورا ما لا ينبغي أن يقبل وان كيبل موني ذا إما اللي جريدا جرى تنرى أن كيبل لره أي مثل اعتذار هؤلاء والسبب والله أعلم أنهم غير صادقين في ذلك.